في الشريط، بحيث لو كبر هذا الشريط مرات متعددة توجد الحروف، أو مثلها أقرأ الحاسب وغيره. أقول هذا التفسير المختصر جدا اشترك في تأليفه شخصان، أحدهما جلال الدين المحلي، والثاني جلال الدين السيوطي. فضلا اقلب الشريط.